قال مالك رحمه الله تعالى: تكبير أيام التشريق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. ذكر مالك رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج أول النهار وأوسطه وقبل الزوال وعند الزوال ويكبر الناس معه. والتكبير هنا شعار الإسلام في هذا اليوم العظيم، وقد بين سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي فيما يتعلق بعيد الفطر. وهذا نص قرآني ليعظم العبد نعمة الله عليه. تكبروا الله على ما هداكم، أي للإسلام والقيام بواجب الصيام، ثم يأتي بعد ذلك عيد الفطر وشعاره التكبير أيضا. وهنا كذلك في هذه النعمة العظمى التي أتمها الله على المسلمين في الحج، كما نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما يقول العلماء: إن الله جعل العيدين إثر عبادتين عظيمتين، كأن العبد امتثل أمر الله فأدى الصيام كاملا شهرا تاما، وامتثل أمر الله فجاء لحج بيت الله الحرام وأدى المناسك، وبعد كل من العبادتين جعل له عيدا. والعيد يوم ضيافة من الله للعبد، وذلك يوم الفطر، وكذلك يوم الأضحى، وتتبعه أيام التشريق الثلاث، أيام أكل وشرب وبعل وذكر لله تعالى. ومن هنا حرم على المسلم صيام يومي العيدين، ومنع من صيام أيام التشريق إلا إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد هديا فله، ولم يصم قبل ذلك، فله أن يصوم أيام التشريق لأنه جبران لنسكه. والتكبير كما يذكره بعض العلماء، منهم من يذكر ثلاث كلمات ومنهم من يذكر ست كلمات، وصورته على الاختصار: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكرر ذلك، وعلى التمام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغ يأتي بها المسلم منفردا وجماعة، إماما ومأموما، وكما قال مالك رجالا ونساء، إلا أن النسوة لا يرفعن أصواتهن لأن صوت المرأة لا ينبغي رفعه. ويبين مالك رحمه الله أن أمير المؤمنين يفعل ذلك في أيام التشريق، ويفعل ذلك يوم العيد، ليعلم الناس، أولا ليذكر الناس، لأن الله أمر: واذكروا الله في أيام إيش؟ معدودات بالعدد. ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن هنا قال مالك رحمه الله: الأيام المعدودات أيام التشريق، وجاء النص أياما معلومات بالعلم ومعدودات بالعدد، والفرق بينهما يوم العيد، فإذا أضفت يوم العيد إلى أيام التشريق صارت معلومات، وإذا أفردتها عن يوم العيد صارت معدودات، لأنها معدودة واستثني منها عدد. فمن تعجل في يومين أي من المعدودات، ومن تأخر أي وأكمل المعدودات. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله: إن فعل عمر بذلك، أولا تذكير الناس بالتكبير في هذه الأيام لأنه شعارها، والناس قد يغفلون عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى أيام التشريق أيام بعل وذكر لله تعالى. وسميت أيام التشريق وهي ما بعد يوم عيد الأضحى 3 أيام، لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي، أي ينشرونها في شروق الشمس لتجف ويحملونها معهم. وهذه كانت معلومة لديهم، ولم يكن يرمى من الضحي من الهدي شيء، وما كانوا يفتقدون من الهدايا شيء، يستفيدون منها كلها، يذبحونها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا ينتقونها في جودتها، يعنون في ذبحها وسلخها وتقطيعها وتنظيفها، يأكلون ما أرادوا أن يأكلوا ويطعمون منها ما أرادوا أن يطعموا، وما بقي بعد ذلك لا يرمى ولا يتلف، بل يجفف ويؤخذ جافا معهم، ولا مانع في ذلك اليوم ولا في أي يوم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يذكرهم هذه الأيام حتى لا ينشغلوا عن ذكر الله أو ينسوه. وناحية أخرى يقول مالك ليتواصل التكبير، إذا طلع في الصبح وكبر وكبر الناس معه، ثم في الضحى خرج وكبر وكبر الناس معه، ثم جاء قبل الزوال أو عند الزوال وقبل الصلاة وكبر وكبر الناس معه. ولماذا يخرج قبل الزوال؟ فكان عمر يخرج يكبر قبل الزوال، وعندما تزول الشمس يرمي. فإذا كبر هذه المرات المتكررة والناس يكبرون بتكبيره، يصل التكبير إلى مكة. لماذا؟ لأن كل طائفة ستردد ما سمعت من غيره. الذين عند المسجد سيكبرون بتكبير عمر، لأن منازل المهاجرين والأنصار كانت حول مسجد الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وضع تنظيم عجيب، نزل ثم أمر للمهاجرين أن ينزلوا في جهة من المسجد، وأمر للأنصار أن ينزلوا في جهة أيضا بجوار المسجد، ثم أمر لعامة الناس أن ينزلوا من ورائهم. فكان تنظيم للمنازل لمعرفة الجماعات، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار وأولئك عامة الناس. فإذا خرج عمر من منزل المهاجرين وكبر كبر الذين عنده، فإذا سمع من يبلغه الصوت كبر، وهكذا من يبلغه صوت الدفعة الثانية يكبر، وهكذا يتوالى التكبير حتى يصل إلى مكة. فيعلم أهل مكة أن عمر قد خرج لرمي الجمرات. لماذا يعلمهم؟ قد يكون بعض الناس قد نزل إلى مكة، قد يكون فاته أو لم يعلم وقت الرمي، فإذا سمع التكبير بأن عمر كبر وخرج لرمي الجمرات، من كان بعيدا يأتي ليرمي الجمرات في وقتها.